بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين، وبعد. أعزائي، من أخبار ونوادر الليلة الأولى اخترنا لكم هذه المنوعات، والتي استخرجت من بطون أمهات الكتب، وثمرتها الفائدة والعبرة. عسى أن ينتفع السامع بما جرى فيها من وقائع. ومع خبرنا الأول، يروى في كتاب ابتلاء الأخيار بالأشرار أن النساء اللاتي يضرب بهن المثل خمس، وهن زرقاء اليمامة والبسوس ودغة وظلمة وأم قرفة. أما الزرقاء فيقال في المثل أبصر من زرقاء اليمامة، وهي امرأة من بني نمير، واسمها عنز، كانت باليمامة في أرض الحجاز تبصر الشعرة البيضاء في الليل، وتنظر الراكب من مسيرة 3 أيام، وكانت تنذر قومها بالجيوش إذا غزتهم، فلا يأتيهم جيش إلا وقد استعدوا له. فاحتال عليها بعض من غزاهم، فأمر أصحابه فقطعوا شجرا وأمسكوها بأيديهم أمام عسكرها. فنظرت الزرقاء فقالت: إني أرى الشجر قد أقبلت إليكم. فقال لها قومها: قد خرفت وذهب عقلك ورق بصرك، كيف تأتي الشجر؟ قالت: هو ما أقول لكم. فكذبوها، فأصبحوا في اليوم التالي وقد دهمتهم الخيل وأغاروا عليهم وقتلوا الزرقاء وقوروا عينيها، فوجدوا عروق عينيها قد غرقت في الإثمد من كثرة ما كانت تكتحل به. وأما البسوس فيقال أشأم من البسوس، وهي امرأة كانت خالة جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان، ولها كانت الناقة التي قتل من أجلها كليب بن وائل، وبها ثارت حرب بكر وتغلب التي يقال عنها حرب البسوس، وبقيت 40 عاما. وأما دغة فيقال فيها أحمق من دغة، وهي مارية بنت معنج، ومن حمقها أنها نظرت إلى يافوخ وليدها، أي أعلى رأسه، وهو يتحرك لشدة لينه ونعومته، وكان قليل النوم كثير البكاء، فقالت لضرتها: أعطني سكينا. فناولتها وهي لا تعلم ماذا تريد فعله، فمضت وشقت به يافوخ وليدها فأخرجت دماغه وقتلته. فلحقتها الضرة فقالت: ما الذي تصنعين؟ فقالت: أخرجت هذه القطعة من القيح الغليظ من رأسه ليأخذه النوم، فقد نام الآن. وأما أم قرفة فيقال أمنع من أم قرفة وأعز من أم قرفة، وهي امرأة مالك بن حذيفة بن بدر، وكانت تعلق في بيتها 50 سيفا ل50 رجلا كلهم محرم من محارمها. يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان، يا بهجة الأزمان، يا بهجة الأزمان، فرحتنا أسعدتنا، فرحتنا أسعدتنا، شرفتنا رمضان. ونأتي إلى الفقرة التالية من هذا الباب، حيث نتحدث عن بعض حوادث الدهور التي مرت، واخترنا لكم منها اليوم عن أحد الخلفاء العباسيين، وهو القادر بالله، واسمه أحمد بن إسحاق بن المقتدر بالله، وهو الخليفة 25 من الخلفاء العباسيين، وكانت خلافته 41 سنة وأربعة أشهر إلا أياما، وكان حليما كريما خيرا، يحب الخير وأهله ويأمر به، وينهى عن الشر ويبغض أهله، وكان حسن الاعتقاد، وصنف كتابا على مذهب أهل السنة، وكان يخرج من داره في زي العامة ويزور قبور الصالحين كقبر معروف الكرخي وغيره، وقيل إنه كان يقسم إفطاره كل ليلة 3 أقسام، فقسم يتركه بين يديه، وقسم يرسله إلى جامع الرصافة، وقسم يرسله إلى جامع المدينة يفرقه على المقيمين فيهما، فاتفق أن الخادم حمل الطعام ظهرا إلى جامع المدينة ففرقه على الجماعة فأخذوه إلا شابا فإنه رده، فلما صلوا المغرب خرج الشاب وتبعه الخادم، فوقف على باب فطلب طعاما فأطعموه كسيرات فأخذها وعاد إلى الجامع، فقال له الخادم: ويحك، أما تستحي؟ ينفذ إليك الخليفة بطعام حلال فترده وترجع فتأخذه على الأبواب؟ فقال: والله ما رددته إلا لأنك عرضته علي قبل المغرب وكنت غير محتاج إليه، فلما احتجت طلبت. فعاد الخادم وأخبر القادر بالله، فبكى وقال له: راع مثل هذا واغتنم أجره وأقم إلى وقت الإفطار. ومناقب القادر بالله كثيرة مشهورة، وكان أبيض نقي الجسم كث اللحية طويلها يخضب، ونقش على خاتمه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإلى هنا ليلتنا الأولى، نستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة بإذنه عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.